بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصول المذهب. الأول النص عند الإمام أحمد، فإنه كان رحمه الله إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا إلى من خالفه كائنا من كان، حتى أنه إذا ورد حديثان كان له قولان، وإذا ورد ثلاثة فكذلك. تقدم الكلام ما سبق حتى إذا ورد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الأصول المجمع عليها على ما مشى عليه المؤلف، أو في الأصح عند الأئمة الأربعة، خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب. وذكرنا أن الاستصحاب فيه خلاف. أما أصول المذهب، يعني الأصول التي استمد منها الإمام أحمد رحمه الله أقواله، فهي أولا النص، سواء كان من الكتاب أم من السنة. قال: فإنه كان رحمه الله إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه، يعني من الأقيسة والنظر، ولا إلى من خالفه، يعني من الصحابة أو غيرهم، كائنا من كان، حتى إنه إذا ورد حديثان كان له قولان. إذا ورد حديثان كلاهما صحيحان فإنه يكون له قولان، قول بمقتضى هذا الحديث والقول الآخر بمقتضى هذا الحديث. قال: وإذا ورد ثلاثة فكذلك. وهذا هو سبب كثرة الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، سبب كثرة الروايات عنه أنه رحمه الله كان يأخذ بالنصوص ويقول بمقتضاها وبموجبها، فتكثر الأقوال والنصوص عنه فتكثر الروايات. نعم. الثاني ما أفتى به الصحابة، فكان رحمه الله إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها. لا يعرف، لو كانت لا يعرف كانت مخالفا، لو كانت مخالفا. وعندنا الآن مخالف، إذا لابد أن تبني الفعل لما لم يسمى فاعلا. صلى الله عليك. لا يعرف له مخالف منهم فيها، لم يتجاوزها إلى غيرها. نعم. الثاني من أصوله رحمه الله ما أفتى به الصحابة، يعني أقوال الصحابة، بشرط أن يكون هذا الصحابي، أن يكون ما قال به ليس له مخالف، فإنه لا يتجاوز أقوال الصحابة. وذلك يدل على الاحتجاج بقول الصحابة، لأنهم أعلموا هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بشريعة الله عز وجل، هم الصحابة، إذ أنهم حضروا التنزيل، شاهدوا التنزيل، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا السنة من فيه عليه الصلاة والسلام، فأقوالهم وفتاواهم أقرب إلى الصواب من غيرهم. ولهذا تدخل، يعني أقوال الصحابة تدخل في ضمن السنة، تدخل في ضمن السنة، لأن ما يقول به الصحابة منهما له حكم الرفع، ومنهما له إيش؟ الموقوف. منهما له حكم الرفع، يعني يكون كالمرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك فيما إذا قال الصحابي قولا ليس للرأي فيه مجال، كل قول يقوله الصحابي وليس للرأي فيه مجال فهذا حكمه حكم المرفوع. الثالث إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عنها. نعم. إذا اختلف الصحابة، حصل اختلاف في مسألة من المسائل بين الصحابة، فإنه يختار من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، سواء كان الذي أخذ بقوله دون ذاك في العلم أم مساو أم هو أعلى، فلا ينظر إلى القائل وإنما ينظر إلى القول، لا ينظر إلى القائل وإنما ينظر إلى القول. فمن كان قوله أقرب إلى السنة أو إلى النص من كتاب أو سنة أخذ بقوله. فلو قدر أن هناك خلافا بين الصحابة، قول لأبي بكر رضي الله عنه مثلا، وقول لابن عمر، وكان قول ابن عمر أقرب إلى السنة أو إلى النص من كتاب أو السنة من قول أبي بكر، فإنه يأخذ بقول ابن عمر، وهذا يدلك هذا وما قبله يدلك على الاحتجاج بقول الصحابي وأنه حجة، وهو الراجح أن قول الصحابي حجة، ولكنه حجة كما تقدم لنا بشروط ثلاثة: الأول أن لا يخالف نصا، والثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر، لأنه إذا خالف قول صحابي آخر فليس أحدهما أولى من الآخر. ثالثا أن يكون الصحابي ممن عرف بالفقه في الدين، ممن عرف بالفقه في الدين. هذه شروط الاحتجاج بقول الصحابي: أن لا يخالف نصا، ثانيا أن لا يخالفه صحابي آخر، ثالثا أن لا أن يكون الصحابي ممن عرف بالفقه والعلم. والصحابة من حيث الفقه والعلم على ثلاثة أقسام، يعني من حيث الاحتجاج بأقوالهم ومن حيث العلم والفقه ثلاثة أقسام. القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة فيحتج به، كأبي بكر وعمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. وكذلك بقية الخلفاء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. القسم الثاني من أقسام الصحابة من لم ينص الشارع على أن قوله حجة، ولكنه عرف بالفقه في الدين، عرف بالفقه في الدين والعلم، كابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وزيد بن ثابت وما أشبه ذلك. هؤلاء لم ينص الشارع على أن أقوالهم حجة كأبي بكر وعمر أو كالخلفاء، ولكنهم عرفوا بالفقه فيحتج بأقوالهم على القول الراجح، أن أقوالهم حجة بالشروط الثلاثة السابقة. القسم الثالث ما سوى ذلك، يعني من لم يعرف، من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين فقوله لا يحتج به، كبعض الأعراب الذين يقدمون إلى المدينة ويفدون النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه عن شيء من أمور الدين ثم يذهبون ولم يعرف عنهم فقه في الدين، فهؤلاء أقوالهم ليست حجة، لأنه ليس عندهم علم حتى تكون أقوالهم حجة. إذن الصحابي يحتج بقوله بشروط ثلاثة: أن لا يخالف نصا، أو أن لا يخالف، والثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر، والثالث أن يكون ممن عرف بالعلم والفقه. والصحابة من حيث هذا المعنى أو من حيث الاحتجاج بأقوالهم والعلم والفقه على ثلاثة أقسام: قسم نص الشارع على أن قوله حجة فيحتج به كأبي بكر وعمر والخلفاء، وقسم لم ينص الشارع على أن قوله حجة لكنه عرف بالعلم والفقه كابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم، والقسم الثالث ما سوى ذلك فهذا قوله ليس حجة. نعم نعم. إذا اختلف الشيخ، إذا اختلف قول الصحابة معناه صحابي آخر، هل ينظر؟ ينظر إلى أقوالهم، هذا إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة. الثالثة الرابع، يعني مثلا اختلف الصحابة ننظر صحابيان، ننظر أقرب، ننظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسنة، إذا لم نجد، يعني كان الكتاب والسنة يحتمل، فإننا نأخذ بقول الأعلم منه. إذا قد مثل أبو بكر رضي الله عنه قال قولا، وابن مسعود قال قولا، وكلا القولين كلاهما يعني ظواهر النصوص تدل على هذا وتدل على هذا، حينئذ نأخذ بمن؟ بقول أبي بكر، لأنه أعلم، فيه مرجح، فيه مرجح. الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل والمنكر ولا متهم الرواية، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح. نعم. نعم. وقسم من أقسام الحسن. طيب الرابع الأخذ بالمرسل، ما هو المرسل من الحديث؟ نعم. ها؟ نعم. ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو إيش؟ المرسل. ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند المحدثين. عند الأصوليين، عند الأصوليين هو موقفه، عند الأصوليين المرسل ما هو؟ المرسل عند الأصوليين قول غير الصحابي في كل زمن قال رسول الله، قول قول غير الصحابي في كل زمن قال رسول الله. فأنا لو أقول مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا مرسل، هذا مرسل. طيب، من أصول الإمام أحمد رحمه الله الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، فيأخذ فيقدم المرسل، يعني قول التابعي وقول الصحابي الذي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، على القياس. وذلك لأن قولهم أقرب إلى الصواب من مجرد الرأي. قال والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، في الباب يعني فيما يتعلق بالمسألة، مراد المحدثين إذا قال باب يعني في المسألة، ولهذا يقول لا يصح في هذا الباب شيء، مرادهم لا يصح في هذه المسألة شيء. قال وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل والمنكر ولا متهم الرواية، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، لأنه يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، والضعيف مراتب، يقسم الحديث الإمام أحمد رحمه الله إلى صحيح وضعيف، والضعيف مراتب، أعلى مراتبه ما يصل إلى درجة الحسن. ولهذا قال عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. إذن هو يأخذ بالحديث الضعيف ويعمل به إذا لم يكن ضعفه شديدا، بحيث كان يرتقي إلى درجة الحسن والاحتجاج به. نعم. كيف الضعيف قسيم؟ لا، الحديث الضعيف قسيم، يعني القسيم مقابل الشيء، يعني عنده الحديث صحيح وضعيف ما في حسن، والضعيف ينقسم، يقسم أعلاه حسن، حسن لذاته، ثم حسن لغيره، ثم ضعيف. الخامس القياس، فكان رحمه الله يستعمله للضرورة، يستعمله للضرورة. وقد سأل الإمام أحمد الشافعي عن القياس، فقال الإمام الشافعي إنما يصار إليه عند الضرورة. الفوائد الأولى، قال إذن أصول المذهب، أصول النص من كتاب والسنة، قول الصحابي، الأخذ بأقوال التابعين، الخامس القياس، يعني تلخص بخمسة. الفوائد الأولى، قال ابن القيم الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله، والأصل في العقود الصحة إلا ما أبطله الشارع. طيب، هذا قال ابن القيم الأصل في العبادات البطلان، يعني كل عبادة الأصل أنها باطلة إلا ما شرعه الله ورسوله، ويعبر عنها بعضهم بقوله الأصل في العبادات الحظر والمنع، ومعلوم أن ما كان ممنوعا كان باطلا إلا ما شرعه الله ورسوله. الدليل على هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثالثا أن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل، ولا سبيل إلى معرفة الطريق الموصل إلا بما جاء به الرسل، بما جاء به الرسل. واضح؟ إذن نقول كل العبادات الأصل فيها البطلان والحظر إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في الفروج التحريم، الأصل في الفروج التحريم، يعني في النكاح وما يتعلق به الأصل التحريم. لكن يشكل على هذا قوله تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، ذكر حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم ذكر المحرمات من الصهر، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا يدل على أن الأصل ماذا؟ الأصل الحل، الأصل الحل، فنقول هو كذلك. الأصل، الأصل في النساء الحل، واضح؟ الأصل في النساء الحل، لكن من حلت، من حل نكاحها فلا يستباح فرجها إلا إيش؟ بيقين، يقين يعني بحيث يكون بعقد توفر بالشروط والأركان، شروط والأركان. فعندنا الآن مسألتان، مسألة الفروج، النساء من حيث العموم الأصل فيهن الحل، الأصل أنه يجوز للإنسان أن ينكح كل امرأة، يتزوج كل امرأة، لكن وطئها لا يستباح إلا بيقين، يعني لا يستبيح الوط إلا إذا تحقق من وجود الشرط، شرط الحل، وشرط الحل هو العقد، شرط الحل هو العقد. مثال آخر، نقول الأصل في الحيوانات الحل، لكن لو وجدت ميتة، شاة ميتة، هل يجوز لك أكلها؟ نقول لا يجوز حتى تتحقق من شرط الحل، من شرط الحل. فهنا عندنا مسألة قاعدتان، قاعدة الأولى أن الأصل في الأعيان والحيوانات الحل، الحل، لكن الشيء المعين لا يحل إلا إذا تيقن وجود الشروط أو استيفاء الشروط المتعلقة به، متعلقة به. فالبهية مثلا عام وغيرها من الحيوانات الأصل أنها حلال، لكن لو وجدنا شاة أو بعيرا أو بقرة ميتة، يعني مقطوع رأسها، فلا يجوز لنا أن نأكل منها حتى نتيقن شرط الحل. كذلك أيضا النساء، الأصل أن كل امرأة يجوز، يجوز نكاحها، لكن إذا أردت أن، إذا أراد أن يطأ امرأة معينة لا يجوز حتى يتحقق شرط، شرط الحل، فلا يكون بين القاعدتين منافات. نعم نعم. يقول والأصل في العقود الصحة إلا ما أبطله الشارع، الأصل في العقود يعني في المعاملات عموما الصحة إلا ما أبطله الشارع، لقوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. وعلى هذا لو تنازع اثنان، تنازع اثنان في صحة عقد أو فساده أو بطلانه، فالقول قول مدعي الصحة، القول قول مدعي الصحة. وبناء عليه لو اختصم رجلان عند القاضي، أحدهما يدعي وجود مانع في العقد أو فقد شرط، والآخر يقول لا، العقد قد تم بشروطه وانتفاء موانعه، فالقول قول، إذا لم يكن للآخر بينها، القول قول مدعي، مدعي الصحة. قلت والأصل في المائعات وما وما أشبهها الطهارة إلا ما قام دليل بنجاسته. الأصل في المائعات من المياه ومن غيرها، الأصل فيها إيش؟ الطهارة، الطهارة إلا ما قام الدليل على نجاسته، لأن النجاسة أمر طارئ، أمر طارئ. والأصل في المطعومات وما أشبهها الإباحة إلا ما قام دليل بتحريمه. نعم، الأصل في المطعومات من مأكولات وغيرها وأعيان، الأصل فيها الإباحة، الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه أو بتحريمه، لقوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو. وهذا يدل على أن الأصل في المطعومات الحل. فلو أن مثلا شخصا وجد شجرة أو نبتا، نباتا في البر وصار يأكل منه، فجاء شخص وقال حرام، حرام، حرام تأكل من هذه الشجرة، شو الجواب؟ يطالبه بالدليل، أين الدليل على التحريم؟ لأن الأصل الحل، الأصل الحل. إذن عندنا الآن أربع قواعد في الواقع، عندنا قاعدة في العبادات وفي المعاملات وفي إيش؟ وفي الأعيان، وهنا قاعدة أخرى أيضا فيما يتعلق بالعادات، بالعادات. فعندنا عبادات ومعاملات وأعيان، أعيان وعادات. الأصل في العبادات البطلان، يعني الحظر والمنع. الأصل في المعاملات الحل والإباحة. الأصل في الأعيان من مأكول وغيره وما ونحوه الحل والإباحة. الأصل في العادات أيضا الإباحة إلا ما خالف الشرع. الثانية إذا اجتمع في حكم علتان، علة أوصاف وعلة أسماء، رجحت علة الوصف على علة الاسم بالاتفاق، مثاله الذهب والفضة، علة الربا فيهما كونهما موزونين لا كونهما ذهبا وفضة. طيب إذا اجتمع في حكم علتان، علة أوصاف وعلة أسماء، علة الأسماء يعني المستنبطة من الاسم، أخذها من الاسم، وعلة الأوصاف يعني الوصف الذي أخذت منه العلة، يقول كالذهب والفضة. علة الربا عندنا الآن علة وصف وعلة اسم. علة الوصف الوزن، وعلة الاسم أنهما ذهب وفضة. يقول فحينئذ يقول ترجح علة الوصف على علة الاسم بالاتفاق، وهذا فيه نظر، يعني مسألة الاتفاق فيه نظر. ولذلك يدلك على وجه النظر أن العلماء مختلفون في علة الربا، العلة في الذهب والفضة، فبعضهم يرى أن العلة الوزن، وآخرون يرون أن العلة الثمنية، والقول الثالث أن العلة أنهما ذهب وفضة. فمن قال إن العلة الوزن قال يجري الربا في كل موزون، كل موزون يجري فيه الربا، حتى لو بعت حديد بحديد لابد من التماثل والتقابض، لو بعت نحاس بنحاس لابد من التماثل والتقابض. القول الثاني أن العلة الثمنية، يعني جرى فيهما الربا لأنهما أثمان للأشياء، فعليه يجري الربا فيما قام مقامهما من الأوراق النقدية وغيرها. والقول الثالث أن العلة كونهما ذهب وفضة، فعليه يقولون لا يجري الربا في غير الذهب والفضة، فالأوراق النقدية الآن لا يجري فيها الربا، لا يجري فيها الربا لأنها ليست ذهبا ولا فضة. ويفرقون يقول الذهب والفضة قيمته ذاتية، يعني له قيمة في ذاته، الأوراق النقدية هذه هي في ذاتها ليس لها قيمة، ولذلك لو حرمها السلطان أو غيرها لم يعد لها قيمة، صارت قراطيس. وذلك الآن انظر إلى عملة مثلا قبل 50 سنة أو قبل 20 سنة ليس لها قيمة، لكن لو كانت العملة مسبوكة من الذهب أو الفضة، لو أتى إنسان بدينار إسلامي من العهد العباسي له قيمة، لأن دينار إسلامي ذهب، دينار درهم من الفضة فضة له قيمة، فيقولون لا يجري الربا في غيرها. نعم. الثالثة إذا اجتمع علة حظره وعلة إباحة، لا علة حظر، شوف الها هذه حط لها عصا لأجل أن تكون واو، بينكم ها أي نزل حط لها عصا مائلة محجن تكون واو. إذا اجتمع علة حظر وعلة إباحة، إذا اجتمع علة حظر وعلة إباحة أو علة مسقطة للحد وعلة موجبة له أو علة خفيفة الحكم وعلة ثقيلة الحكم، رجحت موجبة الحظر في الأولى. موجبة الحظر في الأولى والمسقطة للحد في الثانية والخفيفة الحكم في الثالثة. نعم. كالنصوص الشرعية، نصوص الشرعية إذا اجتمع نص حظر وإباحة يغلب جانب الحظر، إذا اجتمع حاضر وضميح يغلب جانب الحظر، اجتمع علة مسقطة للحد وعلة موجبة للحد نقول تغلب المسقطة للحد، لأن الأصل عدم وجوب الحد، ولقوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات، هذه شبهة. علة خفيفة وعلة ثقيلة، ترجح ماذا؟ الخفيفة، لأن الخفيفة متفق عليها، ما زاد على الخفيفة مختلف فيه، والأصل براءة الذمة مما زاد. إذن عندنا الآن اجتمع علة حظر وعلة إباحة، نقول قاعدة أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح فإنه يغلب جانب الحظر، إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر. السبب نقول لأن اجتناب المحظور واجب، ولا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب المباح، فوجب اجتناب الجميع. من أمثلة ذلك البغل. الآن البغل متولد من الحمار إذا نزعل الفرس، الحمار إذا نزعل الفرس تولد البغل، هو متولد من مباح اللي هو الفرس ومحرم وهو الحمار. ما حكم أكله؟ نقول لا يجوز أكله، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، واجتناب الحاضر اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. يعني ما في تقول الله مؤخر البغل نجعله فرس ومقدم نجعله الحمار، لا ما يمكن. يعني على سبيل الشيوع هنا نقول حرام. اجتمع علة مسقطة للحد وعلة موجبة للحد، نقول أيضا ترجح الإسقاط، لأن كل حكم لا يتم إلا بشروط، إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. فمثلا لو قدر أن شخصا سرق من بيت المال في أيام مسبغة، نقول سرق والآن من حرز ونصاب، هذه علة موجبة. لكن كونه سرق من بيت المال وله فيه الشبهة وأيضا في أيام مسبغة، هذه تدرأ الحد عنه، علة مسقطة، فترجح العلة المسقطة. أيضا يقول الثالث علة خفيفة وعلة ثقيلة، ترجح إيش؟ العلة الخفيفة، لأن الأصل عدم وجوب ما زاد. الرابعة الأحكام جمع حكم، وهو مدلول حق الرب، وهي قسمان. لا، هي لعلها مدلول خطاب، حق والخطاب، لأن مدلول حق الرب العبادة. ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوا ولا يشركوا شيئا. جمع حكم وهو مدلول خطاب الرب، وهي قسمان: أحكام تكليف وأحكام وضع. فأحكام التكليف خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. طيب، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة إثبات أمر لأمر، إثبات أمر لأمر إيجابا أو نفيا، إثبات أمر لأمر سواء كان إثباتا له أو نفيا عنه. واضح؟ إذا الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر، إثبات أمر لأمر. فمثلا إذا قلت هذا بارد، أثبت إيش؟ البرودة، أثبت لهذا الخشبة أنها باردة. هذا حار، أثبت الحرارة. إذن الحكم في اللغة إثبات أمر لأمر، إثبات أمر لأمر. ومعلوم أن الإثبات يسبقه التصور، يسبقه التصور. فعندنا أنا تصور ثم حكم. فأنا مثلا حينما أضع يدي على هذه الخشبة أتصور البرودة ثم أقول هذا بارد، أو أتصور الحرارة ثم أقول هذا حار. ولهذا قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره. واضح؟ إذن الحكم إثبات أمر لأمر، وهذا الحكم يعني قولنا إثبات أمر لأمر في الحكم يخرج التصور، فالتصور سابق على إيش؟ على الحكم، لأنه لا حكم إلا بعد تصور. أما اصطلاحا فالحكم هو يقول مدلول خطاب الرب، مدلول خطاب الرب. ولو قال مدلول خطاب الشرع لكان أولى، ليشمل الكتاب والسنة، كتاب السنة. وأحسن من ما عبر به كثير من الأصوليين من قولهم إن الأحكام جمع حكم، والحكم مقتضى ما اقتضاه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع، ما اقتضاه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع. وذلك أن الخطاب الشرعي من كتاب السنة تارة يقتضي طلبا، وأقيم الصلاة يقتضي ماذا؟ طلبا. والطلب إما طلب فعل وإما طلب كف، وكلاهما إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. هذه أربعة أقسام. إذا نقول الآن الخطاب الحكم الشرعي مقتضى أو مقتضاه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع. الطلب قد يكون جازما وقد يكون غير جازم، وقد يكون طلب فعل إيجاد وقد يكون طلب كف. فطلب الإيجاد إذا كان ملزما واجب، وإن كان غير ملزم مستحب، وطلب الكف إن كان ملزما محرم أو الحرام، وإن كان غير ملزم المكروه. أو تخيير، يعني أن يقتضي الخطاب التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تخيير وهو المباح. أو وضع، أو وضع وهو ما يعبر عنه بالحكم الوضعي، الحكم الوضعي. والحكم الوضعي كما سيأتي هي الشرط والمانع والسبب والرخصة والعزيمة أو وضع، وهي أمارة وعلامة جعلها الشارع إذا وجدت وجد الحكم الشرعي كما يأتي. يقول وهي قسمان، الحكم أحكام تكليف وأحكام وضع. الأحكام الشرعية نوعان، حكم تكليفي وحكم وضعي. فالأحكام التكليفية خمسة، واجب مستحب مكروه مباح محرم، هذه تسمى أحكام تكليفية. والأحكام الوضعية خمسة، الشرط والمانع والسبب والعزيمة والرخصة. ما الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ نقول بينها فروق. من الفروق أولا أن الأحكام الوضعية ليست في قدرة المكلف ولا وسعه، ليس في وسعه ولا في قدرته على أن يوجدها، ليس في قدرة المكلف ولا في وسعه أن يوجد الحكم الوضعي. فمثلا زوال الشمس، زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، سبب، هذا حكم وضعي. هل يمكن المكلف أن يجعل الشمس تزول؟ لا يمكن. إذن هذا من الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، أن الحكم الوضعي ليس في قدرة المكلف ولا في وسعه، بل هو كأنه أمر قهري، بخلاف الحكم التكليفي. فالحكم التكليفي يتعلق بالمكلف. الفرق الثاني أن كل حكم تكليفي فإنه يشتمل على حكم وضعي، كل حكم تكليفي فإنه يشتمل على حكم وضعي ولا عكس. وذلك لأن كل حكم تكليفي لا بد أن يكون له شروط وموانع وأسباب ورخص وما أشبه ذلك. فالصلاة مثلا، الصلاة حكم تكليفي كذا ولا لا؟ لها شروط وأركان وواجبات، هذه أحكام لها شروط وموانع وأسباب ورخص وعزائم، هذه أحكام وضعية. إذن كل حكم تكليفي فإنه متضمن للحكم الوضعي ولا عكس. نعم. فأحكام التكليفية خمسة، الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الواجب وهو في اللغة الساقط، وجب بمعنى سقط، قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها. ويطلق أيضا الواجب بمعنى اللازم، فالواجب لغة يطلق بمعنى الساقط وبمعنى اللازم. بمعنى الساقط كقوله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها، وبمعنى اللازم كقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم قال في آخر الحديث فإن تفرقا فقد وجب البيع. وجب بمعنى لازم ولا سقط؟ لازم. أما شرعا يقول ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والمؤلف هنا عرف الواجب بالحكم، لم يعرفه بالحد، لم يعرف الواجب بالحد وإنما عرفه بالحكم. والتعريف بالحكم، تعريف بالحكم وإن كان أيسر لطالب العلم المبتدئ لكنه معيب عند المناطقة، معيب. ولهذا يقول وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام بالحدود. فهنا المؤلف يقول ما أثيب فاعل وعقوبة تاركه. ما تعريف الواجب حدا؟ نقول تعريفه بالحد ما أمر به، ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل، بالفعل هذا هو الواجب، ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل. فقولنا على سبيل الإلزام، فقولنا ما أمر به يخرج إيش؟ ما نهي عنه، ويخرج ما لم يؤمر به وينهى عنه وهو مباح. على سبيل الإلزام يخرج المستحب لأنه أمر به لكن لا على سبيل الإلزام، بالفعل يخرج الترك المحرم. إذا عندنا الحد ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل، فقولنا ما أمر به يخرج ما نهي عنه، يخرج المحرم والمكروه، لأن المحرم والمكروه منهي عنهما، ويخرج به أيضا المباح لأن المباح لم يؤمر به ولم ينهى عنه. على سبيل الإلزام يخرج به ما أمر به لا على سبيل الإلزام وهو المستحب، وبالفعل يخرج به ما أمر به على سبيل الإلزام بالترك. حكمه، حكمه يقول وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وهذا أيضا الحكم أو ذكر الحكم من المؤلف فيه نظر، وذلك أن الواجب إنما يثاب عليه إنسان إذا امتثل، ما أثيب فاعله امتثالا. وأيضا قوله عوقب تاركه هذا جزم بالعقوبة، جزم بالعقوبة، والصواب أن يقال ويستحق العقاب تاركه، ويستحق العقاب تاركه. فهمتم؟ إذن هذا المؤلف هنا في تعريفه للواجب فيه عليه مآخذ من جهة، من ثلاث جهات. أولا أنه عرف الواجب بالحكم، ثانيا أنه أيضا في تعريفه بالحكم جزم بالعقوبة، ومعلوم أن فاعل، أن تارك المحرم، أن تارك الواجب أو فاعل المحرم تحت المشيئة، تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا مات وعليه ذنوب وعليه معاصي فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عاقبه. ولهذا قال السفارين رحمه الله في عقيدته ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، إن شاء يعفو وإن شاء انتقم. طيب، لكن قد يجاب عن قول المؤلف رحمه الله وعوقب تاركه، وأنه لم يقل ويستحق العقاب، نقول باعتبار الأصل، فالأصل أن تارك الواجب يعاقب، والأصل أن فاعل المحرم يعاقب، ويكفي في صدق ذلك أن يوجد من واحد، أن تصدق العقوبة، يعني يكفي في صدق هذا المعنى ولو صورة واحدة، ولو صورة واحدة فيمكن يقال هذا. والتعبير، التعبير بكلمة عوقب، عوقب أرجع، والتعبير بكلمة يستحق أدق. عندنا نقول، احنا نقول الصواب ان قال ويستحق العقاب من حيث الدقة، ويستحق العقاب. كلمة ويعاقب او وعوقب هذه يمكن تخريجها باعتبار الأصل، باعتبار الأصل، وهي من حيث الزجر والردع أبلغ، أبلغ. يعني كذا قلت الإنسان في الواجب ويستحق العقاب، يستحق، يمكن يعاقب يمكن ما يعاقب، يتهاون. لكن ويعاقب صار إيش؟ أرجع، أرجع. والعبارات والكلمات أقوال لها تأثير على، لها تأثير على النفوس، تتأثر الكلمة، قد تكون هي أو متقاربة في المعنى ولكنها إيش تختلف بحسب اللفظ. ولذلك يقال إن أحد الملوك رأى رؤيا فطلب من يعبرها من المعبرين، فجاء معبر قال رأيت رؤيا كذا وكذا، قال يموت الملك، يموت يعني أنت تموت، فأمر به عوقب أو سجين أو قتله. ثم جاء طلب معبرا آخر فقال عبر الرؤيا، فقال يكون الملك آخر أهله موتا، في نفس الأولى يموت، لكن الأول الثاني انبسط يوم شاف الثاني انبسط، والأولى كالثاني يموت الملك سواء مات قبل أهله أم بعدهم، لكن الثاني لما رأى ذاك يقول لما قال يموت الملك طول في عمره قليلا. والحرام وهو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله. نعم، يقال فيه كما قيل لما سبق أن هذا تعريف للحكم، والحد أن يقال ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك. وأيضا يلاحظ كلمة عوقب أن يقال ويستحق العقاب، إلا أن يقال كما سبق إن المراد إيش إن الجزم هنا بناء على الأصل. امتثال يا شيخ. امتثال. نعم. والمكروه وهو لابد المحرم، تارك المحرم لابد ما لا يثاب إلا إذا تركه امتثال، لأنه قلنا إما أن يتركه مع عجزا مع فعل الأسباب فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، أو يتركه عجزا من غير فعل سبب فيعاقب على النية، أو يتركه لأن نفسه لم تدعه إلى ذلك فلا له ولا عليه، أو يتركه لله هذا هو الذي يثاب، لأن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول ترى إنه تركه أو تركها من جرائي والمكروه وهو أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. والمكروه وهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. نعم، ويجب أن نعلم أيضا إخوان ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله أنه لا يلزم من ترك المسنون إيش الوقوع في المكروه، خلافا لما يعبر به كثير من الفقهاء، تجد نقول يكره كذا، لماذا؟ قال لأن السنة كذا، فيقال لا يلزم من كونك تترك السنة أن تقع في المكروه، فمثلا دخولك المسجد تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد سنة، لكن لو قدمت اليسرى هل نقول فعلت مكروها؟ لا، المكروه لابد فيه من فعل، لابد فعل، لأن بين المكروه وبين المستحب أو المسنون بينهما مرتبة وهي الإباحة، فمثلا السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره لم يضع، أن نقول فعل مكروه؟ لا نقول فعل مكروه، لكن لو فرقع أصابعه فعل مكروه. وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه لعمدة الأحكام أنه لا يلزم من ترك السنة حصول المكروه أو الوقوع في المكروه، لأن بين السنة وبين المكروه مرتبة وهي الإباحة. فالذي يدخل المسجد ويقدم رجله اليسرى نقول هو لم يفعل مسنونا ولا مكروها، فعل أمرا مباحا، لأن المكروه لا بد أن يكون نهي عنه. هل قال الشارع مثلا لا تدخل المسجد باليسرى؟ لا، ما لم يقل ذلك. إيه؟ لا مو محرم، ليس محرم المكروه، ليس محرم منهي عنه، لكن لا على سبيل الإلزام، ولذلك فعله لا ليس في الشيء، لو فعل المكروه لا عقاب عليه، لكن لو تركه امتثالا يثاب. هذا نهي إياكم حقرة الذنوب، يعني الأشياء التي تحتقر يحتقرها الإنسان. ولهذا أظن أبو هريرة رضي الله عنه يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نعم. والمستحب وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والمباح وهو ما لا ثواب عليه ولا عقاب. من حيث الأصل المباح ما لا ثواب عليه ولا عقاب، بمعنى إن فعله أو تركه على حد سواء، هذا من حيث هو. لكن المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. فمثلا لبس الثوب، الأكل والشرب نقول مباح من حيث الأصل، لكن قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا هو الأصل. فلو لو خشي على نفسه الهلكة إذا لم يأكل ويشرب يجب لإنقاذ نفسه من الهلاك. طيب أكله وشربه في نهار رمضان محرم، طيب أكله وشربه عند الإفطار مستحب، مستحب. طيب أكله وشربه مثلا على هيئة غير مرضية مثل في السوق في مما يخالف المروءة هذا مكروه، والباقي مباح. شراء السيارة، السيارة إنسان قال أشتري سيارة، ما الحكم؟ قل مباح. لكن إنسان قال أريد أن أشتري سيارة لأذهب بها إلى الحج، لا يمكن يذهب إلى الحج إلا بسيارة، يجب. طيب أراد أن يشتري سيارة ليذهب إلى زيارة المسجد النبوي وعمره مستحبة، مستحب. أو مثلا طلب علم غير متعين غير واجب، مستحب. أراد أن يشتري سيارة يذهب إلى البراري يختفي ويفعل محرمات، يقول هنا يشوفون الهيئة برا ما انكحت محرم. طيب اشترى سيارة بس لمجرد يخرج لتضيع الوقت، يعني أقل أحوال أن يكون مكروها، والأصل الإباحة. نعم. إيش ما حدد ما لم يرد فيه أمر ولا نهي، المباح من حيث الحد ما لم يرد فيه أمر ولا نهي، وحكمه أنه لا ثواب فيه ولا عقاب. وأحكام الوضع خمسة: الشرط وهو لغة العلاء، وهو لغة ابن هشام له كتاب رسالة في نصب لغة، إن شاء الله نعطيك نسخة، دور نسخة نعطيها لغة، يقول منصوبة مزغ الخافض، يعني في اللغة، لغة يعني في اللغة، فهي منصوبة بنزع الخافض، لأن يعني الخافض منزوع، يعني في الأصل وهو في اللغة كذا، لكن نزع حذف العامل صارت لغة. العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم، الشرط لغة العلامة، قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. من أوضح الأمثلة الطهارة بالنسبة للصلاة، يلزم من عدمها العدم، يعني عدم صحة الصلاة، ولكن هل يلزم من وجودها الوجود؟ لا، لأنه قد يتطهر ولا يصلي. يعني والمانع وهو لغة الحائل، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. عكس الشرط، ومن أوضح أمثلته الحيض بالنسبة للمرأة، يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة والصيام، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. لو طهرت المرأة هل يلزم من طهارتها أن تصلي؟ لا، قد تطهر ولا تصلي. والسبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. نعم، السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، فليمدد بسبب إلى السماء. واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كزوال الشمس، زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، يلزم من الزوال وجوب الصلاة، ومن عدم الزوال عدم وجوب الصلاة. البلوغ سبب للتكليف، كون الإنسان يبلغ سبب للتكليف، يلزم من البلوغ إيجاب العبادات على المكلف، ومن عدمه عدم وجوبها. والعزيمة وهي لغة القصد المؤكد، وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. نعم، العزيمة لغة القصد المؤكد، من العزم وهو القصد المؤكد. شرعا يقول يعرفون ما ثبت على، نعم، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وضدها الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. ونضرب مثالا للرخصة والعزيمة لتقاربهما. المس على الخفين رخصة كذا ولا لا؟ ثبت على خلاف دليل شرعي، لأن يعني الدليل الشرعي دل على وجوب غسل القدم لمعارض الراجح وهو أدلة المس على الخفين. أكل الميتة ثبت على خلاف دليل شرعي، حرمت عليكم الميتة، ثبت على خلاف دليل لمعارض الراجح وهو قوله تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة. إذن نقول أكل الميت الآن عند الضرورة رخصة، هذه الرخصة ثبتت على خلاف الدليل الشرعي، لأن يعني الدليل الشرعي دل على تحريم أكل الميتة، لكن هذه الرخصة وهي أكل الميتة ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض، وجود معارض وهو إيش؟ قوله تبارك وتعالى إيش؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر في مخمصة. العزيمة هي حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، مثلا وجوب الصلاة حكم شرعي ثبت بدليل خال عن معارض الراجح، ما في دليل على أن الصلاة تسقط، ولهذا العلماء يقول لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. إذن الحكم الشرعي متى دل الدليل على حكم شرعي ولم يعارضه غيره يسمى عزيمة، ومتى ثبت الحكم الشرعي ومتى دل الدليل الشرعي على حكم ولكن هناك معارض راجح يسمى رخصة. فمثلا أيضا الأصل وجوب فعل الصلوات في أوقاتها، وجوب فعل الصلاة في أوقاتها يقول هو عزيمة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وفي آخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين. الجمع بين الصلاتين تقول رخصة، ثبت على خلاف الدليل الشرعي، لأن يعني الدليل الشرعي دل على وجوب فعل الصلاة في وقته لكن لمعارض راجح. هكذا يعرف الأصوليون رحمهم الله الرخصة، هي في اللغة السهولة، وشرعا يقول ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. والأولى أن تعرف الرخصة شرعا كتعريفها لغة، بأن يقال في تعريف الرخصة التسهيل، لأن يعني هي لغة السهولة، يقول التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. هذا أحسن من ما ذكر المؤلف ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، يقال الرخصة التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. فمثلا أكل الميتة عند الضرورة سهل فيه لسبب وهو المخمصة، سهل فيه سبب لأجل فعل المحرم. الجمع بين الصلاتين سهل فيه تسهيل لسبب وهو إما المشقة كالمرض ونحوه وإما السفر، مثلا سهل فيه لسبب، السبب هنا إسقاط واجب، لأن يعني الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها. المس على الخفين نقول رخصة، الأصل وجوب غسل القدم، لكن سهل وأوجب الشارع المسح لسبب وهو وجود الخف أو لبس الخف. وقد قسم إذن التعريف الرخصة أنها لغة السهولة أو التسهيل، وشرعا أيضا نقول هي التسهيل، لأن كون المعنى الشرعي يناسب المعنى اللغوي أو لا، ويقال شرعا هي التسهيل لسبب، لا مطلقا لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. وقد قسم العلماء رحمهم الله قسموا الرخصة إلى ثلاثة أقسام، رخصة واجبة ورخصة مستحبة ورخصة مباحة. فالرخصة الواجبة هي التي يجب على المكلف الأخذ بها ويأثم إذا لم يأخذ بها، يأثم، مثل قالوا كأكل الميتة عند الضرورة، يجب عليه أن يأكل الميتة عند الضرورة لقوله تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وحفظ النفس من الهلاك أمر واجب. إذن أكل الميتة عند الضرورة رخصة، كذلك أيضا من الرخصة الواجبة لو صام في السفر وشق عليه الصيام مشقة عظيمة لا تكتمل، أو كان في الحضر وكان مريضا وتحامل على نفسه وصام، كونه يأخذ بالرخصة واجب، إذن هذا رخصة واجبة. الرخصة المستحبة كالقصر للمسافر، عند الجمهور العلماء يرون أن القصر يعني كونه يقصر مستحب. المس على الخفين، يعني مثلا إذا كنت قد لبست الخف وحضر وقت الصلاة وأردت الوضوء، هل الأفضل أن تخلع الخف وتغسل أو الأفضل أن تمسح؟ الأفضل أن تمسح. طيب المسافر إذا لم يشق عليه الصوم الأفضل أن يصوم، وإذا شق عليه مشقة يسيرة يمكن يتحمل، يقول هذه الأفضل أن يفطر. إذن هذه رخصة مستحبة، رخصة مستحبة. إذن رخصة مستحبة مثل المسألة خفي، القصر بالنسبة للمسافر عند الجمهور، الجمع بين الصلاتين رخصة، رخصة. والأصل أن يفعل الكرسات في وقتها. كذلك أيضا الفطر بالنسبة للمسافر إذا لم يشق عليه مشقة عظيمة، مشقة عظيمة يقول الأفضل الفطر. الثالث رخصة مباحة، تكون مباحة كالعراية، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية وهي بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، هذه العراية رخصة. أنا يقول يجب أن تشتري التمر، لا واجب، ليس واجب. كذلك أيضا لو أن شخصا مثل ما حصل لعرفجة حينما قطع أنفه في المعركة، فوضع أنفا أو اتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتن، فاستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام فجعل فاتخذ أنفا من ذهب، هذا إيش؟ رخصة مباحة، رخصة مباحة، يعني كونه يستعمل هذا الذهب. فصار الآن الرخصة تكون واجبة مستحبة ومباحة. نعم احترازا، نعم احسنت، انا ما دخلنا فيها لانها بتشكل الشرط، يقول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولذاته احترازا من اقتران الشرط بالسبب، يعني يقتر الشرط بالسبب، الشرط السبب قد يكون شرطا ايضا، لان زوال الشمس ايضا كما انه سبب فهو شرط، فهو شرط، فمثل هذا ليس لذاته وانما لغيره، وانما هو لغيره، فهمت ولا لا؟ الآن زوال الشمس تقول سبب لوجوب صلاة الظهر، مع كونه سبب هو شرط أيضا، لأن من شرط صحة الصلاة، من شروط الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت، هذا مراد يقول لذاته، يقول احترازا من اقتران الشرط مع السبب. نعم نعم، مو على كيفك اللغة، شفتك أقول اللغة، أي اللغة، لكن لغة مو على كيف معاني. لغة عندك لغة العرب، العرب قالوا لغة كذا، ما نقدر نقول السهولة هي التيسير، لكن ما يجي واحد يقول والله العزيمة عزيمة، دور تعريف، لا ما بك، هذا ألفاظ عربية، أي فهي الرخصة لغة رخص بمعنى سهل، بس ما في رخصة، ما فقراء ما في رخصة بمعنى الرخصة، حسنا، لكن أنت تفسر لفظ الرخصة، تفسر لفظ الرخصة، ولذلك يقول رخيص البنان في اللغة العربية، رخيص البنان يعني سهل، سهل ومبسط. فالمهم أن الألفاظ الشرعية، الألفاظ اللغوية ليس لنا نقول مثلا كلمة قامة، وقف قام خلوا مضطجع، الألفاظ العربية تفسر بما في المعاجم والقواميس ونحو ذلك من لغة العرب. نعم. الخامسة، كثيرا ما يرد في كلام الأصحاب الرواية والوجه والتخريج والاحتمال والقول، فالرواية هي ما نقلت نصا عن الإمام. نعم، الرواية يعني يرد في كلام أصحاب الإمام أحمد رواية، والرواية الثانية أو هذا رواية، وجه والوجه الثاني أو تخريج واحتمال وقول. ما معنى هذه العبارات؟ نقول الرواية هي قول الإمام أو ما نقل نصا عن الإمام. فإذا قيل رواية عن أحمد يعني أن الإمام أحمد نص على ذلك، نص عليه، يعني قال مثلا رواية بالتحريم، يعني أنه قال هذا حرام أو عبر بما يقتضي التحريم. ولهذا يقول يعبرون عن الرواية بقول وعنه، وعنه يجوز ويحرم كذا، وعنه يكره. ايش معنى وعنه؟ يعني نقل ناقل عنه، نقل ناقل عنه، هذا الرواية. إذا الرواية اسمها رواية هي أقوال الإمام، أقوال الإمام. الوجه يقول في معنى التخريج، هذا فيه نظر، فالوجه هو قول الأصحاب. الوجه قول الأصحاب يعني ما قاله أصحاب الإمام أحمد، يعني أقوال أصحاب الإمام أحمد، ولا سيما المجتهدون منهم، لأن المجتهدون يسمى وجها، يسمى وجها. فمثلا إذا قال الموفق قولا، قال لا يجوز، يحرم، يستحب، يسمى رواية ولا وجه؟ وجه، يسمى وجه. القول يعم الجميع، إذا قيل قول يحتمل أنه رواية ويحتمل أنه وجه. ولذلك إذا أشكل عليك أو لم تدري هذا القول رواية أو وجه، قل قول. فإذا قلت مثلا اختلف العلماء، القول الأول الجواز، هو مذهب الإمام أحمد، القول الثاني التحريم، وهو قول في مذهب أحمد، قول طيب يحتمل أنه رواية ويحتمل أنه وجه. فالقول يشمل الرواية ويشمل الوجه. نظير ذلك كلمة شرع أو يشرع. كلمة يشرع تستعمل للواجب والمستحب، تستعمل الواجب والمستحب. فإذا قل يشرع كذا يعني يطلب، وهذا الطلب قد يكون جازما فيكون واجبا، وقد يكون غير جازم فيكون مستحبا. وهذا يعبر بها العلماء، وذلك في زاد المستقنع في باب التيمم، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة ودخل وعدم الماء شرع التيمم، شرع. قال الشارح الشيخ منصور أي وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له. مثلا وجب لما يجب له، دخل وقت فريضة وليس عنده ماء، يجب أن يتيمم وجوبا. طيب لم يدخل وقت الفريضة أو صلى الفريضة بوضوء ولكن أحدث وأراد أن يصلي نفلا، أن نقول يجب التيمم؟ لا، يستحب، يستحب التيمم. إذن كلمة شرع أو مشروع بمعنى مطلوب، مطلوب، مطلوب. وهذه تفيدك في التعبير في الشيء الذي يعني يكون مترددا بين العلماء في خلاف. فمثلا إذا أردت أن تأمر الناس بشيء، هذا الشيء من العلماء من يوجبه ومن العلماء من يستحبه، والأدلة متكافئة. إن قلت واجب قال يرى الوجوب، وإن قلت مستحب قال لا يرى الوجوب. إيش تقول؟ يشرع، والمشروع للمؤمن أن يفعل كذا وكذا. ما يأتي أحد يقول أنت قلت مشروع يعني ترى مستحب، أو أنت قلت المشروع ترى الواجب. قاله يذهب كل مذهب، كل يفسر على فهمه، على فهمه. إذن كلمة قول تشمل الرواية وتشمل الوجه. ننظر الأسئلة قبل الوقت. تقول السؤال، هذه أم نورة من المملكة، تقول هل يجوز رؤية المشايخ من التلفاز في دروسهم ومحاضراتهم؟ نعم، الأصل جواز رؤية المرأة للرجل، المرأة يجوز أن ترى الرجل إلا إذا كان فتنة. ولو كانت رؤية المرأة للرجل محرمة لأمر الرجل بالحجاب، كان الرجل يؤمر بالحجاب. فرؤية المرأة للرجل ونظر المرأة إلى الرجل أصلاً أنه جائز إلا إذا خشي الفتنة. يقول هل جائز جمع تبرعات لبناء المساجد أم أنه لا يجوز، وذلك أنه يؤخذ من الأوقاف فقط لبنائها؟ لا، المساجد قد بناؤها قد يكون تبرعاً، يعني تبرعات تجمع من أشخاص، وقد تكون هناك أوقاف. فمثلاً الإنسان إذا أراد المساجد التي تبنى منها ما تتولى الأوقاف، أظنه للمراد في السؤال، تتولى الأوقاف بناء، يعني يبنى عن طريق الأوقاف من الحكومة، ومنه ما يكون تبرعا، بمعنى أن أهل الخير والإحسان يجمعون مبالغ معينة ويبنون المساجد. يقول زائر هذا يقول: ما هي أقسام المكروه وما المراد بكراهة التنزيه؟ المكروه قسم واحد عند الجمهور، لكن عند الأحناف يقسمونها إلى قسمين: مكروه كراهة تنزيه ومكروه كراهة تحريم. فالمكروه كراهة تحريم هذا محرم، والمكروه كراهة تنزيه هو المكروه عند الجمهور. فيقسمون المكروه إلى قسمين: مكروه كراهة تحريم بمعنى أنه محرم، بمعنى أنه طلب النهي عنه طلبا جازما، ومكروه كراهة تنزيه وهو الذي إن تركه أثيب وإن فعله لا شيء عليه. طيب ما الفرق بين عنده بين المحرم وبين المكروه كراهة تحريم؟ يفرقون بينهما بأن المحرم الدليل فيه قطعي الثبوت أو الدلالة، ما كان قطعي الثبوت أو الدلالة في النهي هذا محرم. فمثل أكل الميتة محرم، ما يقول مكروه، لأنه قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. ما كان ظنيا إما في ثبوته كخبر أحد أو في دلالته يسمى مكروه كراهة تنزيه. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.